الرابع من المخصصات. النص الرابع من المخصصات. من المخصصات النص كتخصيص لا قطع إلا في أبع دينار لعموم قوله تعالى السارق والسارقة. يعني هذا النص يعني معناه يعني المخصص المنفصل من النصوص، لأنه فيه مخصص منفصل وسبق أن ذكره من الحس وغير ذلك، وهذا المخصص المنفصل لكن من النصوص. وقوله ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق لعموم فيما سقت السماء العشر. نعم. وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا بقوة خاصة وهو قول الشافعي. نعم. وهذا بشرط أن لا يعمل بالعام قبل وجود المخصص، هذه يعني قاعدة، لأنه وذلك لسبب أنه لو عمل بالعام قبل وجود المخصص ولم يكن نسخا كان فيه تأخير بيان وقت هذا، وهو لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا عمل بالعموم بالعام معناه بعموم العام، ثم جاء المخصص معناه أن المخصص ناسخ، وهكذا في المطلق والمقيد. نعم. وعن أحمد تقدم المتأخر يعني من الخاص والعام، هذا بشرط أن يتعارض ولا تعارض بين العام والخاص، وسواء تأخر المخصص أو تقدم، المهم أن العام لا يعمل به قبل وجود المخصص. أيه. وأما التأخير وسبق في تعريف النسخ أنه يشترط فيه التراخي لا التأخير، وإنما يشترط التأخير في النسخ يعني التأخير عن العمل أو التراخي، وأما المخصص تأخيره لا يضر إذا لم يعمل بالعام. نعم. وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية رحمه الله الجميع. بس هذا القول ما تقتضي وصول مذهب الإمام أحمد، ما علق على هذا؟ قال وعن أحمد رحمه الله تعالى يقدم المتأخر من النصين خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية لوجهين، أحدهما قول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هذا محمول على أنهم كانوا يطلقون النسخ على التخصيص والتخصيص على النسخ، فهذا ما هو محمول على أن المتأخر يقدم، هذا كلام الأحناف وليس على إطلاقه قول الأحناف، لأن الأحناف يقولون يقدم المتأخر يعني لا يقولون يقدم في النسخ، لا بد أن يكون متأخرا ومتصلا، وما إذا لم يكن متأخرا إذا لم يكن متصلا فيقع بينهما التعارض، فإذا علم المتأخر منهما كان ناسخا، هذا هو قول الأحناف. نعم. أيوه. بس خلاص أي يعني المخصص لا يقولون بالمخصص إلا إذا كان متصلا، أما إذا كان منفصلا وعلم أنه متأخر، إذا علم المتأخر منهما يعني كان هو الناسخ، وإذا علم المتأخر منهما يرجح بينهما، لأنهم يجعلون دلالة العام مثل دلالة الخاص قطعية. نعم. لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث في الأحدث. نعم. ولأن العام كأحاد صور خاصة كأحاد صور خاصة فجائز. نعم. أن يرفع الخاص أن يرفع أي أن يرفع أن يرفع يرفع ها؟ لا هو تكلم عن العام والخاص. نعم. هو قال لأن العام كأحد صور خاصة أيوة العام في أحاده كالخاص أيوة، لأنه كل آحاد العام هي خواص، هذا قصده. جاز أن يرفع الخاص أن يرفع الخاصة. نعم. اللي هو العام، ولكن جائز أن يرفع الخاص، لكنه هذا إذا لم يوجد الفاعل. أيوة. لأنه هو اقرأ العام. ولأن العام أيوة آحاد صور خاصة أيوة فجائز أن يرفع الخاص فجائز أن يرفع الخاص اللي هو العام. أيوة. أيوة. هذا الظاهر، لأنه راجع عليه الكلام. طيب. ولنا أيوه. أن في تقديم خاص عملا بكليهما بخلاف العكس صح، فكان أولى. نعم. فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا. صحيح. ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. أيوة، لأن دلالتهما عندهم سواء. هذا يعني عند الأحناف أن دلالة العام قطعية كدلالة الخاص، فيتعارضان عندهم. أما عند الجمهور فدلالة العام ظاهرة والخاص أقوى من العام في الدلالة. نعم. وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة لا يخص عموم السنة بالكتاب. وخرجه ابن حامد قولا لنا لأنها مبنية له مبينة له، فلو خصها لبينها فيتناقض. هو اللي ممنوع يعني اللي ممنوع عند الشافعي هو النسخ أصلا. وورد أمثلة على أن القرآن بعض الأحيان يبين عموم السنة، ولها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هي مأخوذة من عدة آيات وحديث في الكتاب، وهذا يجعل الآيات هي المبينة لهذه القاعدة في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وأشياء كثيرة يعني أخذت منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم. وكذلك صلح الحديبية بينه قوله تعالى لا ترجعون إلى الكفار. هناك أشياء يعني المعروف عند الشافعي رحمه الله أن السنة تبين الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده جوامع الكلم وقد تبين ببعض الآيات، ولكن لا يقع النسخ بين الكتاب والسنة. نعم. أيوه. ولنا أن ما بينته منه لا يبينها وبالعكس. نعم. لن أرجع. أيوه، يعني هذا كان استدلاله لأن أن ما بينته منه لا يبينها وبالعكس. أي أن ما بينته السنة من الكتاب ليس هو المبين للسنة، وما بين الكتاب من السنة لا تكون هي مبينة للكتاب. هذا شيء واضح. يعني بيان صلح الحديبية بقوله لا ترجعون إلى الكفار، لا يقال إن لا ترجعون إلى الكفار هي مبينة بصلح الحديبية. فهمتم؟ أي نعم. أو يبين كل منها الآخر باعتبار جهتين. منهما والله منها. منها. نعم. تقول منهما. أيوة، لأنه كل. أيوة، يبين كل منهما الآخر. منها أراجع إلى ماذا؟ أيوة، لأنه هو الآن يتكلم عن الكتاب والسنة، فكيف يقول يبين كل منها؟ أيوة. ها؟ هو هذا منهما ولا منها؟ هو هذا يعني، لأنه واضح يعني خطأ مطبعي، لأنه إحنا عندنا مثنى، عندنا السنة والقرآن، فمنها ما تكون راجع للقرآن. نعم. أيوة. أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين. أي. فلا تناقض. نعم. نعم. أيوة. فلا تناقض. فقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب. لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه. أيوه، انا كنت اظن محل اجماع بين العلماء في التخصيص، لان يعني الخلاف في النسخ. ايوه، ولكن بعضهم يجعل النسخ والتخصيص كله بيان. نعم. وقال عيسى بن ابان يخصص المخصص دون غيره يعني معناه العام إذا دخله تخصيص يمكن أن يخصص بخبر الواحد لأنه ضعف عمومه، وإذا لم يدخله تخصيص لا يخصص بخبر الأحد. بناء على قوله إن المخصص مجاز. إن العام المخصص أصبح مجازا، فإطلاقه على بعض ما يتناوله اللفظ هذا مجاز، وهو يضعف يعني الصيغة العموم. نعم. ولكن كما ذكرنا سابقا وتقدم أنه لا فرق بين دلالة العام على جميع أفراده ودلالته على بعض أفراده مع المخصص، وكله ظاهر. نعم. وحكي عن أبي حنيفة وتوقف بعضهم إذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. أيوة، لا ما هو هذا مو شرط، يعني الخبر قد يكون قطعي الدلالة وقد لا يكون قطعي الدلالة. نعم. لنا إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام وقدم لذلك. بعدين هذه قواعد عامة لا تمشي في الترجيح ولا في يعني التخصيص، ولكن لا بد ينظر في كل جزئية، هل هذه الجزئية هنا الأقوى فيها الخاص أم العام؟ لذلك ما نقول أنه دائما لا نخصص بالآحاد، ولا نقول دائما نخصص بالآحاد، أنه هذا ينظر فيه إلى كل جزئية وحدها. نعم. وأيضا تخصيص الصحابة قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله تعالى لا تنكح المرأة على عمتها، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. نعم. وآية الميراث بلا لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ولا نعم. إلا لقاتل. أيوة. ونحن معاشر الأنبياء لا نورث. وعموم الوصية بلا وصية لوارث، وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، لحتى يذوق عسيلته. يعني بيان حتى أيوة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني لا بد من الدخول. يعني نعم. متسارعين إلى ذلك من غير طلب تاريخ. واضح. نعم. ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا، وإلا لتوقف الصحابة رضي الله عنهم. صحيح. الخامس المفهوم لأنه دليل كالنص كتخصيص في 40 شاة شاء بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. كتخصيص قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة في 40 شاة شاة. نعم. أيوه. مفهوم في سائمة الغنم الزكاة. أيوه. نعم. لأنه لما قال في كل 40 أو في كل 40 شاة شاة، هذا يدخل فيه المعلوفة والسائمة، فلما جاء الحديث في سائمة الغنم زكاة، يعني مفهوم الحديث خصص سائمة من دون. نعم. نعم. السادس فعله صلى الله عليه وسلم كتخصيص لا تقربوهن حتى يطهرن بمماشرته الحائض دون الفرج. الحقيقة هذا ما يسمى تخصيص، يسمى بيان، هذا يسمى بيان، وإن كان التخصيص هو جزء ونوع من البيان، لكن ما كل بيان تخصيص. أيوة. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى أقيموا الصلاة ويعني ولله على الناس حج البيت، هذا لا يسمى تخصيصا. وقوله إيش تخصيص قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن. أيوة. لا تقربوهن حتى يطهرن، ما وجه القربان هذا؟ يعني ما وجه القربان؟ لأنه لا تقربوهن هذا يعني تسميته تخصيصا، يعني إنما هو بيان يعني عدم القربان ما هو. نعم. أيوة. يتم بشرته الحائض دون الفرج متذرة، ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطي كناية. القربان هو أنه ما يقرب إلى الشيء، إن كان قربانا إلى الله عز وجل فهو طاعة، وإن كان لغيره فهو معصية، ثم لعلها قربان مثل ما ذكر الشيخ. أيوة. نعم. حملا للقربان على نفس الوطي، لأن القربان يعني أنه المتقرب به قربانا آلهة. لا، القربان يعني يمكن هو نفس التقرب إلى الشيء يعني. أيوة. بعدين ممكن نراجعها، لأنه بعض الكلمات يوجد فيها هذا ويوجد فيها هذا. نعم. أيوة. خصص قوم عموما الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. نعم. خصص قوم عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا بفعله صلى الله عليه وسلم بتركه جلد ماعز رضي الله عنه. أي يعني لأنه يعني لأنه محصن، وهذا خلاف في هل المحصن الزاني هل يجلد ثم يرجم؟ بعضهم قال لا يجمع، وأن الجلد داخل في الرجم وزيادة فلا يجمع، فيكون لا يحتاج إلى تخصيص أصلا. ومنهم من قال إنه يجمع بين الجلد والرجم، يكون هذا تخصيص. نعم. كيف؟ ما وجه إشكاله عليه؟ إذا كان العام فيه أمر ماله؟ وإن كان لكن فعله أو تركه للمأمور به أو فعله للمنهي عنه، هذا يدل على أنه يعني خصص، إما أن يكون بيانا أو تخصيصا لبعض الأفعال، أو يحمل الفعل على أنه مبين لأن الأمر ليس للوجوب وأن النهي ليس للتحريم. كيف قضية عين لا عموم لها؟ هو ما يتكلم عن العموم، هو يتكلم عن الخصوص. التخصيص ما يقال لا عموم له. لماذا؟ قضية العين تحتاج إلى أدلة. لماذا؟ ما هو الذي يجعل ماعز قضية عين؟ إذا كل واحد يقيم عليه الحد فهو قضية عين، لأنه الحد لا يقام على مجهول. لا، هذا لأنه جاء مقرا ولم يكن بالشهود، فهو أراد أن، بعضهم يقول أن يقر أربع مرات، فهذا كله لا يجعله قضية عين. ثم إنه الأمثلة السابقة مثل هذا، كونه نهى عن قربان النساء، قربان النساء ثم بيّن ما هو المنهي عنه بفعله. أي ليش ما نقول إنه هذا اللي فعل هو مع أزواجه إنه من باب الخصوصية وإنه قضية عين؟ كيف؟ لكن لو كانت كناية عن الوطن، يعني نفس القربان هو ظاهر في هذا، كيف عرفنا أنه كناية عن الوطن إلا بهذا الفعل؟ والبيان احنا قلنا سواء كان بيان أو تخصيص، التخصيص بيان. قضية التخصيص أنه إخراج بعض الجملة، فإذا كانت ليست بجملة والشيء ليس محدودا مثل يعني ما هو معروف هيئته، هذا يسمى بيانا، ومن جملة البيان التخصيص والتقييد. نعم. السابع تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع لأنه كصريح إذنه. أي. لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته صلى الله عليه وسلم. نعم. التفريق. يعني التفريق بين الأشياء، إذا فرق بين الأشياء معناه أن هذا تخصيص. نعم. مثل مخصصات العموم قول الصحابي إذا جعل حجة مقدمة. لا لا، هذا قبله، هذا قول الصحابي، هذه مسألة أخرى. سابع المخصصات العموم تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، أعني على خلاف العموم مع قدرته على المنع من خلافه، لأن إقراره كصريح إذنه إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته كما سبق في أول الكلام في السنة، من أنها قول وفعل وإقرار على فعل أو ترك. ثم إذا أقر واحدا من الأمة على خلاف العموم ثبت ذلك في حق غيره، لما سبق من أن ما ثبت في حق واحد ثبت في حق الجميع ما لم يخص بعد ذلك الواحد. مثال ذلك تقديرا، لو ورد النهي عاما عن شرب الخمر ثم رأيناه أقر بعض الناس على نوع منها، على شرب النبيذ مثلا شيء أو على نوع منها، هو ما مثال، هو ممكن إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أمرين، مثل يعني إذا الناس تبايعوا بالتمر بالتمر ويعني امتنعوا من المبايعة بالتمر يعني بالرطب مثلا، فإن يعني التمر بالتمر يدخل فيه الرطب وما إلى ذلك. إلا إذا قال إنه إذا ذاك ذكر قال هل ينقص إذا جف؟ يفهم منه أنه إذا لم ينقص جاز البيع، وإذا نقص لم يجوز البيع. هذا تخصيص لي يعني البيع، وهو كأنه ما له مثال ولي فرضه. نعم أي هو هذا، نعم ما أعرف له مثال. نعم. الثامن قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى، إن جعل حجة كالقياس وأولى. لا يعني قول الصحابي الكلام فيه معروف، والصحيح في قول الصحابي إذا كان فيه ما لا مجال للرأي فيه يكون من باب الحديث له حكم الرفع، وإذا كان ما للرأي فيه مجال فهو كغيره من المجتهدين. نعم. التاسع قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء. يعني القياس في قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر. أي يعني قصد أنه يقول أنه القياس يعني يخص به العموم، يعني هذا قصده أنه وهم يمثلون له ب يعني تخصيص الزاني يعني بالحر في الحد، وأنه خصص بالقياس. خصصت الزانية الأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخصص عموم الزاني بالقياس على الأمة. نعم. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل، وقياسه تحريم الربا في الأرز، فهو قياس نص خاص يخص به عموم إحلال البيع. لا بس هذا المثال ضعيف. أول شيء أنه الربا ما هو داخل في البيع أصلا حتى نقول أنه خرج منه. وأحل الله البيع هنا للبيع الشرعي، وحرم الربا ما هو معناه أنه حرم البيع جزء من البيع، ما هو جزء من البيع، حرم الربا. ولذلك يعني هذا كان فيه القول بالموجب، لأن الكفار لما قالوا إنما البيع مثل الربا الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا حتى ولو كان مثله، لكن الله عز وجل أحل هذا وحرم هذا، كما قالوا لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قالوا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني إذن البيع لو كان مثل الربا، لكنه ما هو الربا وليس داخلا في البيع، وكون هذا يعني مخصص من البيع هذا غير صحيح، لأنه ما هو داخل فيه حتى يخرج منه. هو شيخ يستدل بتحريم الربا في البر وقاس تحريم الربا في الأرز على تحريم الربا في الرز. ما عليه، أنا قصدي أنه يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. هو الآن الأصل المقيس عليه ما هو؟ الأصل المقيس عليه هو يقول أنه تحريم الربا أنه مخرج من ماذا؟ من البيع العام. من البيع العام، والربا لا يدخل في البيع أصلا، حتى أنه ما أصله يعني مختلف فيها اللي هو من الأشياء المجمل. قلوا ما هو من المجمل، لأنه أحل الله البيع هذا واضح وليس مجملا، وهو ظاهر في البيع المباح والربا ظاهر فيه أنه حرام. نعم. وقال ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل، وقياسه تحريم الربا في الأرز، فهو قياس نص خاص يخص عموم إحلال البيع. هو هذا أنا قلت لك، إحلال البيع أصلا ليس لا يدخل فيه الربا، هذا هو. نعم. طيب. ولكن هذا الذي ذكرت لك هذا واضح، يعني وكذلك قياس الأمة على العبد في السراية، وقياس يعني الـ يعني الـ العبد على الأمة، قياس العبد على الأمة في تشطير الحد، هذا من باب يخصص عموم الزاني، لأن قوله تعالى الزانية والزاني، الزانية خصصت بالنص والزاني خصص بالقياس. نعم. وهذا الذي يعرف الأصوليين يعني يمثلون به لهذا التخصيص بالقياس. نعم. وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لأبي إسحاق بن شاقلة الحنبلي. احتج الأول حكم القياس حكم أصله فخص العام. أيوة نعم. الثاني النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. أيوة يعني هم يقولون القياس مخصص لأنه يرجع إلى النص، ولأن التخصيص لا يشترط فيه المماثل كالنسخ، فإنه يقع بما هو يعني أقل قوة سواء كان من حيث السند أو من حيث الدلالة، فيخص المتواتر بالآحاد ويخص يعني ما هو قطعي السند مثلا يعني، وما هو قطعي الدلالة يعني المنطوق يخص بالمفهوم، والمفهوم أقل قوة من المنطوق. نعم. ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس. يعني ما هو شرط، لأنه العام على عمومه ما هو مثل القياس في جزئية، فيعني قوله تعالى الزانية والزاني، فهذا دخول العبد في الزاني هذا أقوى منه خروجه بدليل إلحاقه بالأمة، لأن العلة هي الرق في التشطير، فهذا أقوى من عموم الزاني. نعم. ولأن معاذ رضي الله عنه قدم السنة على القياس. هذا في الجملة، هذا ما في خلاف، كما أن الكتاب مقدم على السنة مع أن السنة تخص الكتاب. نعم. وقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته. نعم. وهو أولى. ثم الجلي قياس العلة. يعني هذا الخلاف في الجلي، هل هو قياس العلة، هل هو قياس بنفي الفارق للحاق بنفي الفارق والخفي ما عدا ذلك، أو قياس العلة والقياس بنفي الفارق يسمى يعني جليا، وقياس الشبه يسمى واضحا، وقياس الدلالة يسمى خفيا. يعني فيه اصطلاحات عند الأصوليين للجلي والخفي والواضح. نعم. وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان، اللي هو الحق بنا في الفارق، هو نفسه الجلي. أيوه. والخفي قياس الشبه. أيوه بعضهم يقول هكذا، يعني يقول قياس الشبه لأن العلة ليست الوصف ليس مناسبا بذاته، وإنما المناسبة تأتيه بالتبع. نعم. وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره. يخص بالقياس المخصوص. لا لعلها المخصوص اللي هو نعم أي، لأنه قصده يعني العموم المخصوص، العموم الذي يخصص بغير القياس يخصص بالقياس دون غيره، مثل ما تقدم أنه يقول العام يخصص يعني بخبر الأحاد إذا كان سبق أن خصص بدليل الآخر. وحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه كما سبق. نعم. هو خاتمة. إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم أصححهما سندا. أي يعني إذا تعارض من كل وجه، هذا في قضية إذا وقع التعارض بين كيف يتخلص منه، أنه التعارض إما أن يكون تعارض عامين أو خاصين أو عام وخاص أو عام من وجه وخاص من وجه، يعني كل منهما يكون عام يعني يلتقيان في جزئية، وكل واحد يعني ينفرد بشيء، نعم اللي هو العموم والخصوص من وجه، إما يكون العموم والخصوص المطلق، إما أن يكون خصوصان، وإما أن يكون عمومان، وإما أن يكون عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه. نعم. فإن استويا فيه قدم ما عضده دليل خارج. ما عضده، نعم يعني يلجأ إلى المرجحات الخارجة. عضده ما في من. فإن فقد فالمتأخر ناسخ. أيوة إذا لم يمكن الجمع ولم يوجد الترجيح، إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ الأول. نعم. فإن جهل التاريخ توقف على مرجح. أيوة فإن جهل التاريخ لا يعمل بهما حتى يوجد مرجح، لأن الأخذ بأحدهما هو ترجيح بدون مرجح. نعم. ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح. أي يعني قد يكون الجمع بحمل كل منهما على محمل لا يخالف به الآخر، ويعني هذا هو نفس الجمع، يعني معناه كل واحد يحمل على محمل لا يتعارض مع الآخر، فإن دينين لا يقعوا أو يؤول أحدهما أو يؤولهما معا. نعم. فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، نحو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، مع لا صلاة بعد العصر، فالأول خاص في الفائتة عام في الوقت. نعم. والثاني عكسه. نعم. يعني في مثل هذا ينبغي أن يعمل يعني النهي في النافلة، ويعمل الحديث هذا في الفائتة، أن يعني المفروضة، أن المفروضة إذا نام عنها الشخص صليها في أي وقت، وأما ويحمل الثاني على أن النافلة لا تصلى في وقت النهي. نعم. لأن النافلة أصلا لا يجب قضاءها. نعم. ونحو من بدل دينه فاقتلوه، مع نهيت عن قتل النساء. وهذا لأنه نهيت عن قتل النساء في الحرب، وهو مخصوص كذلك بالنساء اللاتي لا تقاتل، ومن بدل دينه فاقتلوه، فيدخل فيه يعني النساء والرجال، لأن من تشمل الإناث والذكور. نعم. تعادلا وطلب المرجح. لا يعني يحمل هذا، لأنه كل منهما هنا في الحقيقة يعني من بدل دينه فاقتلوه، مع لا تقتلوا النساء، هذا محمول على أن النساء لا يقتلن في الحرب، لأنه سبب النزول يبين ذلك، وأن من بدل دينه من ارتد يقتل. نعم. وإن كان الأحناف عندهم أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. نعم. ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوة، أي يعني هذا يجوز في العقل، ولكن في الواقع أصلا التعارض الذي لا يكون فيه مرجح ولا يمكن الجمع فيه ولا فيه نسخ، هذا لا يوجد في السنة ولا في القرآن، لا يوجد في الشريعة. أي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الاستثناء. الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو مقام مقامها. أي. الاستثناء أصلا من الثنيا، وهو رجوع الأخير إلى الأول والأخير، أي وله تعريفات كثيرة، وأحسن تعريف له هو إخراج بعض الجملة من الحكم بإلا أو إحدى أخواتها. أي إخراج بعض الجملة من الحكم بإلا أو إحدى أخواتها، وهذا يجعل يعني الاستثناء سواء كان يدخل فيه الاستثناء المنقطع أو الاستثناء المتصل. نعم. قال: أو ما قام مقامها، وهو غير وسوى، وهو أخوات يعني ما يشتهر به أخوات إلا ليس وغير وما عدا. نعم. أي. وسوى وعدا وليس ولا يكون. نعم. ولا يكون من أخوات. نعم. استثناء. أي. وحاشا وخلا، وقيل قول متصل يدل على أن المذكور معه قول متصل يدل على أن المذكور مع. نعم. أي. وعلى كل حال هو كل قول ذو صيغة، يعني هو قصده أنه صيغة الاستثناء، يعني لفظ الاستثناء يعني. نعم. لأنه فيه مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء. أي. وأحسن شيء يقال فيه هو ما ذكرت لكم، الفرق بينه وبين تعريف التخصيص أن هذا بإلا أو إحدى أخواتها، وليه هو تخصيص، يعني إخراج بعض الجملة من الحكم بإلا أو إحدى أخواتها. أي. نعم. وقيل قول متصل يدل كيف؟ مالو؟ أي تخصيص؟ هو الفرق بينه وبين التخصيص بالمتصل والمنفصل، والفرق بين حتى والشرط نفس الشيء. إيش الفرق بين حتى وسبق؟ كل واحد له مدلول لكنه يخرج من الجملة ما كان داخلا قبل الاستثناء، يعني كما أن المخصص يخرج بعض الجملة من الحكم. نعم. قول وليا التخصيص والاستثناء لا يدخل إلا يعني متعدد. أي. نعم. قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا تطويل يعني. والقرافي ذكر تعريف طويل حتى يدخل فيه إخراجه من الذوات أو المحال أو الأزمنة، وهذا كله ما له داعي يعني. نعم. وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء. أيه، ما هو تناقض. نعم. والاستثناء يجب اتصاله. أي هذا يعني لأنه مهر الكلام الواحد، يعني لأن المستثنى مع المستثنى منه ولدات هو كلام واحد، فإذا انفصل اختل المعنى. نعم. ويتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما. نعم. ويتطرق أي يعني قصده أن الاستثناء يخصص به النص، وكذلك غيره من المخصصات يخصص به النص. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا يعني نص، وبعدين خصف بإلا، قصد أنه بعضهم يقول إذا كان يعني له مؤكد أنه لا يخصص وأنه لا يخصص إلا بإلا، ولكن هذا ليس يعني مسلما. نعم. ويفارق النسخ في الاتصال. أي وفي رفع حكم بعض النص. هو يعني النسخ صحيح أن من الفوارق بينه وبين التخصيص مطلقا سواء كان بالاستثناء وغيره الاتصال، أنه ذكرنا في تعريف النسخ أنه يشترط فيه التراخي، ولكن كونه يقع على الجزء بعض الأحيان النسخ يقع على الجزء. نعم. وفي رفع حكم بعض النص وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. كيف؟ وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. يعني يقول لأن التعريف الثاني لا يدخل المستثنى أصلا، يعني نعم أي غير عندكم كيف يعني؟ اقرأ العبارة. يقول وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. وفي معنى دخول المستثنى. أيوة. إيش بعدها؟ اقرأ العبارة كلها. أيوة هذه العبارة من أول. وفي رفع حكم بعض النص وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني فقط. وإذا قال في معنى؟ إذا قال معنى كذا. وفي معنى دخول المستثنى على تعريفه الثاني. عندك أيه. وفي معنى في منع ولا في منع؟ في معنى في معنى دخول المستثنى على التعريف. وفي منع هنا. في منع معنى دخول المستثنى. أي هو هذا. أي. منع معنى. أي. في منع يكون لك العبارة وفي منع معنى دخول المستثنى على تعريفه الثاني. هو منع معنى هو الصحيح. أيوة لأن في معنى بدون منع هو عاطف على منع الأولى. فهمت؟ هذا هو الصحيح. نعم. أيوة. أيوة. الشرح ولا؟ طيب. أخرى. الشرح. إيه. وبعض الأحيان الاختصار يخل بالمعنى لأنه يكون فيه لفظ محذوف يحتاج إليه. هو هذا والنسخ كذلك الوجه الثالث يتطرق الى جزء. ايوه هو بس النسخ يعني يدخل هذا ويدخل هذا، ولكن الاستثناء لا يدخل الا المتعدي. ايوه الوجه الثالث ان الاستثناء مانع والنسخ رافع، وبيانه ان الاستثناء يمنع دخول المستثنى تحت لفظ المستثنى. هو هذا هو هذه عباره ذكرها صاحب الروضه، يقول الاستثناء يدل على ان المخرج لم يراد في اللفظ الاول، من الفروق التي ذكرها بين النسخ والتخصيص. وبينما في النسخ المتكلم أراد اللفظ المنسوخ ثم بعد ذلك جاء النسخ فرفعه، وأما المتكلم بالاستثناء أو المخصص لم يرد دخول المخرج في المعنى في اللفظ، وإنما أراد إخراجه. هذا المراد يعني. نعم. أيوه. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد وكسائر التوابع. قصد المعتاد يعني احترازا من الانقطاع بالنفس أو بالكحة أو يعني الأشياء العادية التي لا تقطع الكلام عادة، أو الجمل الاعتراضية هذا لا يقطع الكلام. أما أنه يكون كما ذكر عن ابن عباس وغيره فهذا غير صحيح، والمراد بذلك الاستثناء بقول إن شاء الله. والأصوليون أدخلوا الكلام في بعض وهو غير مراد أصلا لابن عباس، لأن ابن عباس كلامه ينصب على قول إن شاء الله حتى ولو كان بعد حين إذا تذكرها، يعني أخذ من قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأنه كان أنه الإنسان ممكن يقول إن شاء الله بعد مدة، وهي لا تحل اليمين، لا تحل اليمين، وإنما هي من باب يعني امتثال أمر الله عز وجل بأن الإنسان إذا حلف يقول إن شاء الله، وأصل ذلك في اليمين. فأدخلوها هنا وقالوا ابن عباس يقول يجوز يعني انفصاله إلى شهر وإلى مدة، وهذا كله لا علاقة له بهذا الموضوع وإنما في اليمين. نعم. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد وكسائر التوابع خلافا لابن عباس رضي الله عنهما، وأجازه عطاء والحسن رحمهم الله ما دام في المجلس. هذا كله المذكور عن ابن عباس ليس المراد به الاستثناء هذا، وإنما المراد به الاستثناء في اليمين. أيوه. وليس معناه أنه لو استثنى في اليمين أنها تكون تحلة للأيمان، وإنما هي الخروج من العهدة. ولذلك لو كان هذا يصح لما حنث أحد، ولأن الله عز وجل قال فخذ يدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لو كان الاستثناء سائغ بعد مدة طويلة وأنه يحل الأيمان لما كان في حنث أصلا، لما كان في حنث. أي نعم. وأجازه عطاء والحسن أي رحمهم الله ما دام في المجلس. وأومأ إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين، وأن لا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية. هذا ليس مشترطا أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وبعضهم يقول كله يرجع إلى المعنى، لأن لو قال الشخص مثلا جاء القوم إلا حمارا مثلا، فإن هذا يعني إخراج من الحكم وهو المجيء، وليس معناه أن أكرمكم الله أن الحمار أنه يعني داخل في القوم، لكن المجيء يشمل الجميع. وكذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فهذا من الأكل وليس من الباطل، فهمتم؟ وهكذا بيكون يعني إخراج بعض الجملة من الحكم يشمل هذا ويشمل هذا، والحكم قد يشمل الجنس وغير الجنس. نعم. نعم. وأن لا يكون من غير الجنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين. لنا الاستثناء إما إخراج ما تناوله. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.